الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. فمن الخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، ومن الشر الذي نهانا عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. فصلوات الله وسلامه عليه، فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الحديث اليوم عن صفة الحج. ما تقدم الدرس الماضي عن بيان واجبات الحج، وما قبله عن أركان الحج. الحديث الآن معكم إن شاء الله تعالى في صفة الحج. في يوم التروية الموافق لما بعد غد، وهو يوم الجمعة، يستحب للحجاج المحلين بمكة من المتمتعين أو من أهالي مكة ومن حولها أن يحرموا من منازلهم بالحج، يعني يعملون كما فعلوا عند الميقات، يغتسل الإنسان ويتطيب ويتنظف ويزي ما يحتاج إلى إزالة من شعر لما يكون أراد الأضحية، يقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة مثل ما سبق في الإحرام من الميقات في العمرة. ثم بعد ذلك يلبي بالحج قائلا: لبيك حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يستمر في التلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق لبيك. وإن قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، إلى آخره. فلا مانع من ذلك، لأن الصحابة كانوا يلبون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع هذه بأنواع من التلبية. والرسول عليه الصلاة والسلام كان لازما لتلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد سبق أن بينت لكم أن هذه التلبية معناها إجابة لك، بعد إجابة أو أنا مقيم على طاعتك، فهذه إجابة لنداء الله جل وعلا على لسان خليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. فنادى إبراهيم عليه السلام بالحج، فكل من أراد الله له أن يحج دبه بهذه التلبية. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال للناس: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث. ثم يستمر الحجاج متوجهين تكلأهم عناية الرحمن إلى منى، تسير وفود الحجيج. وهذا يسمى يوم التروية، يعني يوم الثامن، لأن الحجاج في الماضي كانوا يروون الماء معهم على الإبل وعلى المواشي، لأنه لم يكن هناك في منى ماء. أما الآن والحمد لله فقد يسر الله الماء في منى وعرفات ومزدلفة، والدولة وفقها الله سعت في هذا المسعى والحمد لله، وأمنت المياه وسهلت سعت تسير الطرق وعملت الكباري والأنفاق، والحمد لله رب العالمين، فجزاه الله خيرا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم بفضل ما بدأت الحكومة في تدبير هذه الصعاب. والحمد لله حتى صار الحج ولله الحمد سهلا ميسرا، الماء موجود وأيضا المأكولات موجودة والطرق ولله الحمد معبدة وكل الأمور ولله الحمد منتظمة، ونسأل الله أن يعين الجميع ويتقبل منهم. ثم يسير الجميع إلى منى، فإذا وصلوا إلى منى صلوا بها الظهر، هذا هو السنة، قصرا دون جمع، ويصلون بها العصر قصرا يعني ركعتين، ويصلون بها المغرب ثلاث لأن المغرب ما تقصر، ويصلون بها العشاء ركعتين أيضا لأنها تقصر في وقتها، ثم يبيتون في منى تلك الليلة، وهذه سنة من سنن الحج ليس بواجب، من فعل فله الأجر ومن تركها وذهب إلى عرفة فلا حرج عليه لكنه ترك السنة. فإذا أصبح الصبح صلوا الفجر ويصلوا معها راتبة الفجر، فإذا طلعت الشمس توجهت جموع الحجيج إلى عرفات كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ما بين ملبي وما بين مكبر، وذاك لله عز وجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهكذا يلهجون بالذكر تكبير تلبية. قال أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام سرنا إلى عرفات ما بين مكبر وملبي فلا يعيب الملبي على المكبر والمكبر على على على الملبي، يعني كل ماشي في حاله كله ذكر لله عز وجل، ساعة أحيانا يكبر وأحيانا يلبي، ويكون الإنسان مخبتا لله عز وجل متواضعا له مستكينا راجيا عفو الله جل وعلا ومغفرته، ويمشي بسكينة وهدوء ووقار. فإذا وصلوا إلى عرفة استظلوا فيها في الخيام وظل الشجر وما يسر الله لهم، وبقوا فيها ذلك اليوم أعني اليوم التاسع، فإذا وصل جاء وقت الظهر صلوا الظهر بأذان، صلوا الظهر أو العصر جمعا وقصرا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، يعني يقام للظهر صلى ركعتين ثم يقام للعصر صلى ركعتين، ثم بعد ذلك يشتغل الحجاج بالذكر والدعاء والإلحاح على الله جل وعلا في الذكر والدعاء ورفع اليدين والاستكانة لله جل وعلا وتلاوة القرآن، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ويقول أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في حديث أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ويقول سبحان الله وبحمده لحديث أفضل الذكر سبحان الله وبحمده، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والدعاء في الأدعية الجامعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي بها معاشي، وأصلح آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زينة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر، وهكذا يكثر ويلح على الله عز وجل في الدعاء. ويسأل الله لنفسه ولوالديه ولذريته ولقرباته ولإخوانه المسلمين ولولاة المسلمين بالصلاح والاستقامة، ويدعو لنفسه وللمسلمين عموما، يلح على الله جل وعلا ويتلو القرآن، لأن أيضا من أفضل الذكر كلام الله جل وعلا، الحرف بكل حرف عشر حسنات، يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قال ألف لام ميم كتب له 30 حسنة، وهكذا جواليه. كل ما تقرأ من القرآن تكتب، فهذا من أفضل الذكر. الإنسان يتلو القرآن من المصحف غيب إذا كان حافظ، ما يتيسر له من الحفظ مثل قصار الصور إذا كان ما يحفظ طوالها، ما يتيسر من القرآن يقرأ فيه أيضا، يكون أيضا ما بين تالي للقرآن ذاكرا لله عز وجل داعيا تارة هكذا وتارة هكذا حتى تغرب الشمس، ويلح على الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم في الدعاء، ويكرر الدعاء 3 مرات لقوله عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار في يوم عرفة، وما روي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. ولما جاء أيضا في الحديث أن الله جل وعلا يجنو من أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أو ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم، أو كما جاء في الحديث. وجاء أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر يوم عرفة قال لبعض الصحابة استنصت الناس، يعني قلوا سكت. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه السلام وأقرأني من رب السلام وبشرني بأنه غفر لأهل الموقف جميع أهل الموقف وما عليهم حتى التبعات. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألنا خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. قال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا وطاب. المقصود أن هذا يوم عظيم يجود الله فيه جل وعلا على عباده المغفرة والعتق من النار، فألحوا على الله جل وعلا وجددوا توبة خالصة صالحة، توبة نصوحة مشتملة على الندم على ما فات من الذنوب والمعاصي، وعلى الإقلاع عن الذنوب، وعلى العزم على أن لا يعود الإنسان إلى معصية، وأن يصحح العقيدة، فإن العقيدة المدخولة ما يستجاب معها عمل، مثل الإنسان اللي يدعو مع الله غيره عمل حافظ ولو جاء حج ولو وقف في عرفة ما ينفع وقوفه، مثل والعياذ بالله اللي يدعو مع الله غيره كما يدعو الأولياء الصالحين يدعوهم من دون الله عز وجل يسألهم المدد يسألهم الشفاعة يسألهم قضاء الحوائج يسألهم تفريج الكروبات، كل هذا يا أخوان ما يجوز أبدا، هذا شرك أكبر إذا مات الإنسان عليه فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا قال لنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا غربت وعلى الحجاج أن يتأكدوا من كونهم في عرفة، وحدود عرفة واضحة عليها أبراج مكتوب عليها هنا عرفة هنا حدود عرفة بلغات متعددة من الجنوب من الشمال والغرب والجنوب والشرق موضحة محددة، فعلى الحجاج أن يتأكدوا من وجودهم في عرفة. وهناك أيضا دوريات من قطاعات مختلفة كلها تدل الحجاج وتحذرهم من الوقوف خارج عرفة مثل التوعية الإسلامية في الحج وغيرها أيضا من المصالح ذات العلاقة التي لها علاقة بالحج، كلها تبذل جهد في هذا اليوم المبارك مثلا إعانة الحجيج على قضاء نسكهم وتبصيرهم بما يلزم لهم، وأهم ذلك أن يكونوا متواجدين في صعيد عرفات، ما يكون خارج عرفات، لأن من وقف خارج عرفات فاته الحج. بعض الحجاج يقف عند الكبري اللي عند المسجد، هذا غلط يا إخوان، الكبري هذاك ما هو من عرفة. كذلك المسجد، المسجد الآن البناية القديمة ما هي من عرفة، البناية الحديثة اللي بنت الدولة السعودية هذه من عرفة، تقع في شرق المسجد. ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد وجد فيه لوحات مكتوب عليها هنا حدود عرفة. فالآن إذا صلى إلى قضية الصلاة فيه من يبين للناس، يأمرهم بالخروج من الأماكن في المسجد التي ليس من عرفة، يأمرهم بأن يخرجوا منها حتى يقفوا يدخلوا في عرفة. فعلى جميع التعاون والحرص على أن يكون الحج سليم حتى لا يقع الإنسان في حرج ويضيع حجه من حيث يشعر أو لا يشعر. ووقت الوقوف من زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر ليلة العيد، إلى طلع الفجر انتهى الوقوف. من جاء صبح العيد فاته الحج، تحلل بعمر خلاص، الحج جاي إن شاء الله، السنة راح. بقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. فإذا غربت الشمس انصرف الإنسان من عرفة بسكينة ووقار تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف في عرفة إلى أن غربت الشمس. ولما تمارى بعض الصحابة في هل هو مفطر أو صائم، أرسلت لأم الفضل زوجة عمه العباس رضي الله عن الجميع قدح فيه لبن وهو راكب على ناقته عليه الصلاة والسلام، فشربه والناس ينظرون. خلاص تكلم وجاء راكب على البعير يشرب اللبن والناس يقولون كذا، عشان ما أحد يقول صائم ولا مفطر. ليه؟ لأن السنة إذن في عرفة الفطر. ليه؟ لأنه يوم عيد، ولأنه أيضا يعتبر الفطر فيها أقوى للناس على العبادة. لو كان الناس يصوم صائمين في عرفة كشفوا عن الدعاء، لأنها إذا كان الناس مشتغلين بالرحيل لعرفة وقد يكون الجو حار والناس بعضهم غير مستعد بظل كافي، فهذا يصير في حرج على الناس مشقة. من لطف الله جل وعلا أن رخص لهم في ترك الصيام وجعل السنة للحجاج الفطر. وأما من في الأمصار غير الحجاج فالسنة في حقهم الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أحتسب على الله أن يكفر السنة. لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله بأن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. يوم واحد كفر سنة، فضل من رب العالمين سبحانه وبحمده، لا إله غيره رب سواه، ما أعظم عطاءه وما أجل سبحانه وبحمده. نسأل الله يشمل الله بعفو ورحمته. العباد مقصرون، نحن الفقراء إليه جل وعلا، وهو الغني سبحانه وتعالى عمن سواه. يوم واحد صومه كفر سنة، لا إله إلا الله، ما يفر فيه إلا جاهل مسكين ضايع. لكن في عرفة لا، السنة أن تكون مفطر ليكون أقوالك على العبادة. الحمد لله تبتهي الله جل وعلا في الدعاء، تدعو الله جل وعلا، وبعد الغروب تدفع من عرفة إلى مزدلفة كما دفع نبيك عليه الصلاة والسلام بسكينة ووقار، فإنه عليه الصلاة والسلام انصرف من عرفة إلى مزدلفة بعدما غربت الشمس وتأكد من الغروب، وقد شنق للقصواء الزمام، قصواء الناقة اللي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى شنق يعني سحب الزمام إليه عليه الصلاة والسلام حتى إن رأسها لا يصيب مولك رحل عليه الصلاة والسلام، هكذا حتى لا تسرع. ويشير بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة، لا تستعجلون. فإذا جاء إلى حبل من الحبال أرخى لها حتى تصعد، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مزدلفة. فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة صلوا أذنوا لصلاة المغرب والعشاء, صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين, يصلون المغرب ثلاث يصلون العشاء ركعتين, ثم بعدين يهدؤون يفتحون يعشون يهون يرقدون راحة, ولا يشعرون بأخذ الأحجار, الأحجار من منها. فإذا صلوا الصبح صلوها في أول الصبح ثم قاموا يذكرون الله عز وجل بقوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا يعني عند المشعر, وجمع كلها موقف, جمع اللي هي مزدلفة سميت جمع الاجتماع الحجيج في ليلة العيد, وان تنبهوا لها فإن مزدلفة واضحة المعالم ولها إضاءة واضحة, فانتبهوا لها حتى لا تقعوا بحرج, لا تبيتون قدام مزدلفة, فإن بعض الحجيج هداهم الله إذا تعبوا ميلوا سياراتهم ورجلوا برا خارج عرفة, إذا أقبلوا على مزدلفة خارج مزدلفة, إذا أقبلوا على مزدلفة ميلوا يمين للشمال وناموا, فإذا أصبحوا مشوا شوي ولا يقول هنا مزدلفة راحت عليهم. فمزدلفة هذه عرفة ركن من أركان الحج كما تعلمون, لكن مزدلفة واجب واجبات الحج, من فاته المبيت فعليه دم إذا لم يكن معذورا. يعني يبيتها حتى يطلع الفجر ثم يصلي الفجر, يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاة ويصلون الفجر ويذكرون الله عز وجل حتى يسهروا جدا, ثم يدفعوا منها إلى منى قبل طلوع الشمس. ويسن ويجوز للضعفة من الشيوخ والنساء الكبار أو الصغار أو الشباب لما تحملوا حطمة الناس أو المرضى ومن في حكمهم أن ينصرفوا آخر الليل بعد غيبوبة القمر حوالي نصف الليل أو أكثر شوي الساعة واحدة تقريبا أو واحدة ونصف يجوز الانصراف. أو الإنسان اللي معه نساء يخشى يجيهم عادة عاجل من العادة الشهرية, فهذا ينصرف الساعة واحدة واحدة ونصف وعلى طول يمر الجمرة إن أمكن يرمي ولا ينزل على طول مكة يطوف طواف الإفاضة ويسعى حتى ما يعني يخرج من لو أن المرأة جاءت العادة ما عاد يصير حائض لأن الوداع يسقط عن الحائض. ثم بعد هذا يتوجه الجميع وخذ الحجيج كلها تنصب إلى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, فإنه في أثناء الطريق أمر الفضل بن عباس أن يلقط السبع حصيات مثل حصى الخل مثل حبة الفول أو بعر الغنم, وأخذ يقلبها في يده عليه الصلاة والسلام ويوريها الناس ها بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو, وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا وصل إلى جمرة العقبة بدأ بها لأنه يتحية منها يرميها ويقطع التلبية, إذا شرع في الرمي قطع التلبية, فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حتى شرع في الرمي ويرمي ويكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر خفر الله أكبر سبع مرات ما يلقيها جميع, وعليه أن يتأكد بوقوعها في الحوض, إذا يعني أشكل عليه يطلع فوق يرميها مع الكبري مع الجسر عشان يتأكد من سقوطها في الحوض. ثم بعد هذا يحلق عند الحلاقين يحلق يقول لي قصر والحلق أفضل. ثم بعد هذا يلبس ثيابه. الترتيب المسنون أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق ثم يطوف, هذا اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله سائل يوم العيد لأنه وقف عليه الصلاة والسلام للفتية بعدما رمى وحلق ونحر وحلق وقف للفتية عليه الصلاة والسلام للناس, جاء رجل وقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج, قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج, قال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج, قال الراوي فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر من أعمال منها إلا قال افعل ولا حرج. فصلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله الذي من علينا بهذه الشريعة السمحة المباركة. فإذا انتهى يعني رمى جمرة العقبة عاد إلى منزله، حلق رأسه وعاد إلى منزله ولبس ثيابه وتطيب، وإن كان مع الساعة من الوقت ينزل يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة أو يشتغل ذبح الهدي كأنه ما سلمه البنك الإسلامي. ثم بعد هذا يبقى في منى أيضا ليالي منى، يوم 11 والثاني عشر، يرمي بعد الزوال جمرات ثلاث. أولا يرمي الأولى لتلي مسجد الخيف السمة الصغرى سبع حصيات متعاقبات، يجعلها عن يساره ويرمي يكبر مع كل حصاد الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي، ثم يتقدم ويرفع يديه ويدعو إن أمكنه ذلك، هذا سنة، يتقدم حتى لا يؤذي الناس ولا يصيب الحصى ويدعو، ثم يتوجه للثاني الوسطى يجعلها عن يمينه ويرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد، ثم يتوجه أمامه ويدعو ويرفع يديه يدعو الله عز وجل، ثم يتوجه إلى الجمرة الثالثة اللي هي جمرة العقبة اللي رماها أمس يوم العيد، يرميها بسبع حصيات، يجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه إن أمكن ذلك، ولا من أي مكان رماها أجزاء إن شاء الله تعالى. المهم لا بد يسقط الحجر في الحور. هذا اليوم 11. يوم 12 أيضا كذلك مثل نفس اليوم طبق الأصل، بعد الزوال يرمي على الثلاث، ثم بعد هذا إذا رمى يوم 12 فإن أحب أن يمشي من منى يتوكل على الله، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الوداع إذا حب يمشي، ثم بالسلام يتوجه خلاص تم حجه وقضى تفت والحمد لله رب العالمين. هذه صفة الحاج من حين يخرج من مكة يوم الثامن إلى أن يعود إليها يوم 12. هذه هي صفة حج نبينا عليه الصلاة والسلام، فعلى كل واحد أن يحجها كما حج نبي عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نستمع إلى الأسئلة وتكون عن طريق الورق حتى تكون الجلسة هادئة ومفيدة ولا يصلها تشويش. نعم تقول أنا أعيد السؤال إذا قرأه أعدته لكم عشان تسمعوا. عندي شقيقة زوجتي وهي مريضة ومرضها مزمن بالشلل ولا تستطيع المشي، هل يجوز أن أحج عنها أم لا؟ وين في بلادك؟ إذا كانها ما تستطيع تمشي نعم يجوز تحج عنها أنت وغير لا حرج لها. نعم يقول بس لا بد اللي يحج عنها يكون حق الحج عن نفسه. نعم أنا كنت في الحج قبل 6 سنوات وكانت زوجتي حامل، ونذرت أن إذا زوجتي وضعت ولد أن أحضر الولد إلى بيت الله الحرام أم إما الحج أو العمرة، والآن أتاني ولد ولكن لا أدري هل نذرت بالحج أو العمرة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. على كل حال هذا يقول أنه نذر لله إن جاه ولد أن يأتي به إلى مكة للحج أو العمرة، هذا راجع لك أنت ما ندري أنت قصد الحجة والعمرة، هذا نذر طاعة يجب يتعين الوفاء به فتأتي به إن شاء الله يعتمد أو يحج اللي أنت قصد إن شاء الله. نعم أنا عندي زوجة مريضة وعندها مرض صدر وضيق التنفس غير لائقة صحيا، هل يجوز أن أحج عنها أم لا؟ هذا يقول إن عنده زوجة فيها مرض ضيق التنفس اللي يظهر والله أعلم أن هذه لا مانها تحج، لأنها يمكن تركب الطائرة تركب السيارة تحج بنفسها إذا كان هناك عائق التنفس، ويبقى رمي الجمار فارمي عنها، وإذا كان يشق عليها ما يجب عليها تقول الله ما استطعت. أجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، كانت عاجزة تحج عنها، لأنك تقدر تجي تحج تحج وهكذا. نعم. يقول أخت لي عملت عمرة لنفسها وتحللت، وبعد يومين ذهبت إلى المدينة وفي الميقات أحرمت وعملت عمرة وقصت شيء من شعرها، وتريد عمل عمرة لوالدتها المريضة وهي غير قادرة على عمل عمرة. فالسؤال، هل تنفع عمرة عن والدتها الحية وهي مريضة؟ وهل تقص من شعرها؟ وأنها تقول أنها سألت وقالوا لا يلزم ذلك. على كل حال يذكر الآن عنده أخت أنها حج اعتمرت وهي مريضة، وأنها ذهبت للمدينة واعتمرت ثانية، وأنها تسأل هل تعتمر عن أختها وما زي عن أمها. هذا شيء راجع، إن قدرت تعتمر لما يجب. نعم. يقول تقول الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وبخاصة في الزحام يمكن تجي العمرة مرة ثانية إن شاء الله. نعم. أليس من في الزحام. نعم. أليس من السنة الذهاب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة؟ هل يعتبر تركها تضييع للسنة؟ والله السنة كما تعلمون أن الإنسان يخرج يوم ثمانية إلى منى ويبيت إلى التاسع، فمن لم يعني يحضر يوم ثمانية أو يوم التسعة نعم ترك السنة.